بسم الله الرحمن الرحيم. التوراة والإنجيل. هل تستطيع تجيب اثنين كتب أو ثلاثة منها نفس النسخة؟ أنا رحت لأوروبا كلها، تطلع من لندن تروح عبر البحر لباريس تلقى الكتاب الإنجيل الموجود حقهم غير الكتاب اللي هناك، تروح من الباريس لبلجيكا لأنها بجنبها بنفس الخط وتدخل كنيسة تلقى الكتاب غير اللي هناك، وتروح لهولندا تلقى، وتروح لألمانيا ونفس الخط ما تلقاهم مطابق. أما كتاب الله، الآن تجي المسجد النبوي ثم تذهب المسجد الحرام نفس المصحف ونفس المصحف، الطير من كل المملكة تروح الخليج نفس النسخة ونفس النسخة، الطير لإفريقيا تذهب أي مطار أي مسجد أي مسجد مسلمين تلقى نفس الكلام ليس فيه تحريف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن إعجاز. قالت إيش عندك؟ قال هذا اكتشاف، يعني عندكم تو جديد بالقرن العشرين؟ قالت نعم. قال هذا اكتشاف اكتشفتوه توكم حنا نعرفه قبل 20 قرن ميلادي و14 قرن هجري. فجاءت إلى الرياض، التقت بعلماء الرياض، أعلنت إسلامها، رجعت ألمانيا محجبة حجاب كامل داعية إلى الله. بل أكبر عالم في اليابان، عالم في جيولوجيا الأرض، الآن شوفوا موجود أسلم، بل حتى الجن اهتدت به. نور. القرآن نور، والله ينور حياة الإنسان. شوفوا العلماء، شوفوا طلبة العلم، وشوفوا الصالحين. نور. حتى الشيبان اللي في المساجد ما هم علماء، نور، لكن مداومين على قراءة القرآن. شوفوا وجوههم شلون تقل لمبة. فرقان. يفرق لك بين الحق والباطل، بين الغث والسمين. شفاعة. بل في أحد يوم قتل الصحابة كان يقدم اللي في القبر من يا إخوان أقرأهم الكتاب. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشرف أمتي أهل القرآن وأهل قيام الليل. أهل القرآن الذين يحفظونه ويعملون بما فيه ويدعون إليه ويصبرون على الأذى فيه. ولنعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، قال صلى الله عليه وسلم: إن الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. ممكن أي واحد يأخذ بيده يسحبه؟ إيش بك أبو حميد؟ قال: يا أخي والله طفشان. قال: خذ لك هذه البيضة والله تونس. وش ذي؟ قال: هذا بندول جديد 2004. القرآن منهج حياة. هذا الكتاب جاء ليعلمنا كيف نمشي، هذا الكتاب يعلمنا إخواني كيف نتخاطب مع الناس، هذا الكتاب أحبة الكرام يعلمنا كيف نأكل وكيف نشرب. كتاب الله يمنحنا البيان، يضيء لنا الوجود، فنحن نبني على أضواء منهجه الكيان. كتاب الله الله، فله المحامد والمدائح كلها بخواطري ولساني. ولا أشكرنك ما حييت وإن أمت، فلا تشكرنك أعظمي في قبري. لازم نعرف هذا الرب العظيم يا إخوان. والله إذا عرفت الله تزهد فيما سوى الله. الله يغنيك عن كل شيء، كل شيء ما يغنيك عن الله. بعض الشباب فز قلبي خوي أبو حميد، طيب يفز قلبك إذا ذكر الله حبيبنا الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اتق الله اللي عطاك عقلك عطاك عينك، عشان ايش؟ تدلك هذا العقل على الله سبحانه. الكون يدل على مكونه، والخلق يدل على خالقه، والنعم تدل على المنعم جل جلاله، الملك الملك غير مملوك. مجتمع القرآن. صوروا كل واحد يلف على واحد يخطي، ما تشوف يا قمر؟ طيب يا غزال، ايوه يا حلقة. ترى كيف سيكون حال ذلك المجتمع؟ ما أحلى المجتمع. تميم للإنتاج الإعلامي والتوزيع وتسجيلات البشائر الإسلامية بالأفلاج تقدم: الأصل الأصيل للشيخين سليمان الجبيلان وصالح الحمودي. لك الحمد كله ولك الشكر كله، وبيدك الأمر كله دقه وجله، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. أيها الأحبة أيها الكرام، يطيب لي ولأخي سليمان أن نكون بين أحبابنا في هذا المكان. أسأل الله أن ينفع بهذا الجمع الإسلام والمسلمين، وأسأله جل جلاله أن يوفق الراعي والرعية لما يحب ويرضى. أيها الأحبة أيها الكرام، ما أحلى هذا الاجتماع، ويكفي إخواني في هذا الاجتماع فخراً، ولمن اجتمعوا يكفي فخراً لنا أن هذا الاجتماع هو اجتماع يحبه الله جل جلاله. أي شيء يحبه الله، والله إنه تاج على رؤوس من عملوه. أيها الإخوان، هذا اللقاء أحبتي من أجل أن نصلح العلاقة مع فاطر الأرض والسماء. نعم أحبة، لقاء من أجل أن نصلح علاقتنا بربنا حبيبنا ربنا سبحانه، أحب من يحب وأغلى من كل غالي، الله جل جلاله. هنيئاً لمن أرضى الله، وهنيئاً لمن أصلح علاقته بالله. أيها الإخوان، لن يمشي أحد على أرض الله في راحة والله سبحانه ساخط عليه، لن يرتاح أحد في أرضه حتى يرضيه سبحانه جل وعلا. فأيها الأحبة، في البداية أقول ما أحلى أحبة الكرام أن تكون اجتماعاتنا ولقاءاتنا وحياتنا كلها في مرضاة ربنا سبحانه جل جلاله. فأسأل الله أن يحيينا حياة ترضيه، ونعوذ به من حياة تبعدنا عنه. مسكين من مشى على أرض الله ولم يعرف الله، مسكين من مشى على أرض الله وما أطاع الله. فأيها الإخوان، أيها الأحبة، هذا أحبة الكرام أمر مهم لا بد أن يكون نصب أعيننا، أننا خلقنا لله فلنعش لله، ولنمشي ولنصبح ونحن نفكر في رضاه ونجتهد في القرب منه، لأن أساس الخير القرب من الله وأساس الشر البعد عن الله. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أيها الأحبة، أيها الكرام، معي أخي سليمان جزاه الله خير، أتى ليشارك في هذا اللقاء، أخوكم العزيز أبو عبد العزيز. انظر الشاشة، جزاه الله خير. هذا الكائن العجيب الذي خلقه الله في ظلمات ثلاث، له عينان عسليتان وشفتان وله فتحة في الفم، دائم يحثنا على أحبابنا في المدينة طيبة الطيبة التي يأرز إليها الإيمان كما تأرز الحية إلى جحرها. أسأل الله أن ينفع بأهل المدينة الإسلام والمسلمين، قولوا أمين، وأن ينفع بنا وبكم الإسلام والمسلمين. ينقطع إلى إرسال إليكم وإلى أخي العزيز أبو عبد العزيز الكائن العجيب. وبص شوف إيه أبو عبد العزيز هو الإيه. ثم إن هذا المستقى كما قال المقدم جزاه خير هو عن الأصل الأصيل، وهذا الأصل الأصيل كما تقدم جزاه خير هو عن القرآن الذي فقد كثير المسلمين أثر هذا القرآن في حياته، وإلا فإن هذا القرآن أثره باقي إلى يوم القيامة، وهو معجزة الله سبحانه وتعالى. كل نبي كان يبعث معجزة، ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في عصر البلاغة وزعماء الفصاحة في قريش أنزل الله هذا القرآن على محمد، فما استطاع زعماء قريش أن يأتوا بهذا، بل إن الله تحداهم وتعدى الجن والإنس وتحدى البشرية إلى يوم القيامة بقوله تعالى فليأتوا بمثله إن كانوا صادقين. قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم بعض إيش ظهيرا أي معينا. فهذا تحدي من الله باق إلى يوم القيامة. وهذا القرآن يا إخوة عندما تستمسك به الأمة تعتز وترتفع ويصير لها مكانة، وصدر الأمة لا سيما في هذه المدينة مدينة طيبة عندما نكلم أهل المدينة غير كلامنا لأي ناس. لماذا؟ لأن هنا قبور الصحابة موجودة في البقيع، موجودة الموجودة يا إخوان، تتعدى ما يقل عن 140 كيلو فتذهب إلى مدينة إيش؟ بدر، مدينة الشهداء، الصحابة رضي الله عنهم. تذهب خلف المدينة تأتي إلى جبل أحد، كذلك الصحابة. فهذه البلاد هذه الطيبة تحتضن بترابها قبور أفضل الناس بعد الأنبياء هم الصحابة. فلذلك هؤلاء الجيل يسمون جيل القرآن، جيل الصحابة، جيل القرآن، جيل الأصل الأصيل. فعندما استمسكوا به رفعهم الله وأعزهم وصار لهم المكانة وصار لهم العزة. العالم في هذا العصر الآن الإسلامي لماذا ذل؟ لماذا قلت قيمته؟ لماذا قلت مكانته؟ هذا ما قاله خطيب الحرمين الشريفين صالح بن حميد رحمه جزاه الله خير في خطبة موجودة له وخطبها، أن الذلة التي أصابت الأمة هو بسبب الابتعاد عن الأصل الأصيل وهو القرآن. فلذلك هذا القرآن الله وصفه بصفات عديدة. أول وصف القرآن وصفه الله به كتابه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة أنه هدى للمتقين. أنتم معي يا أخوان؟ قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال العلم هذه يسمونها هداية خاصة. هداية إيش؟ هذه أول صفة. اسمعوها يا أخوان، أن أول وصف وصف الله كتابه أنه هدى، هدى المتقين يسمونها صفة خاصة من المؤمنين. هناك هداية عامة في القرآن ليس المؤمنين، هداية عامة ذكرت بنفس الصورة اللي يجيبها، لأن ساعات المهندس قال أن هناك جوائز جابوها قدامي جابوها ساعات وأشياء غالية ثمينة. اللي يعطينا الآية التي تبين أن هذا القرآن كما أنه هدى المتقين هداية خاصة فهو كذلك هداية عامة للبشرية. بآية بنفس الصورة التي تلوناها صورة البقرة. من يعرف الآية ونعطيها الجائزة؟ شوفوا ساعة غالية، ساعة الفجر يسمونها، ظاهر 240 ريال. القرآن يقول أهل العلم هداية، من أوصاف التي وصف الله بها أنه هدى، يهدي هذا القرآن كما قال لكم الآية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. يقول العلماء الهداية هنا هدايتين، هداية عامة وهداية خاصة. الهداية الخاصة بقوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذه خاصة. في هداية عامة للبشرية كلها، لأوروبا وأمريكا وبريطانيا، جميع دول العالم هذا القرآن هداية لهم. هناك آية تبين هذه الهداية، ساقها صالح بن حميد في خطبته، وساقها ابن عثيمين رحمه الله في خطبته، وساقها الشيخ عبد العزيز بن باز كذلك في ملتقى رابط الإسلام رابط العالم الإسلامي في مكة. اللي يعرف الآية يرفع إيده ويجاوب. أبو عقال اللي ورا بالنظارات شخصية، لو أنت محلك كنت محلك عشان كان إجابة صحيح خليك تجي. ما شاء الله عليك، تعال تستاهل، الله تستاهل الجية. لا يقدر، أي تعال أعطى الجائزة. سمعت الآية يا أخوان جزاك الله خير، مبروك. هذه الساعة عقبال الجوال إن شاء الله. في جوالات يا أخوان؟ أنا في جوالي هدية، اللي جاوب على سؤالي بعطي جوالي هدية مع الشريحة ورقم مميز 144-148 و10,000 ريال سعودي وتذكرة عمر المكة رايح جاي. اللي جاوب على سؤالي، عندي سؤال بس آخر الجلسة ذكرني تكفى لا أنسى، لأني أمس نسيت في شرورة وزعلوا علي قالوا ليش ما قلت لنا السؤال. 10,000 ريال سعودي وجوال بشريحة وتذكرة عمر رايح جاي. زين يا أخوان، أخونا الفاضل الكريم الله يوفقه قال هذه الآية وهذه آية، يقول رحمه الله ابن عثيمين هي عامة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى لمن يا أخوان؟ للناس. الناس اللي يقول ابن عثيمين عامة، كل البشرية حتى الكفار يهتدون بالقرآن. لذلك لا تعجب إذا تقرأ من سير الصحابة أن فلان كان مشرك ودخل المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور وهو مشرك، جبير بن مطعم، فإذا يقول جبير يقرأ محمد في صلاة المغرب، فإذا به يقول والطور وكتاب مسطور في رق منشور، حتى وصل قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يقول جبير فكاد قلبي أن يطير من مكانه، فقلت آن الأوان يا رب أن يؤمن قلبي وأسلم. بل وحدة ألمانية عام 72 ميلادي، قبل كم سنة جمعان؟ برمجها بسرعة، قبل 3 سنين؟ قبل 72 عام 1972، 32 سنة مضبوط، كانت تحاضر قاعة مليانة وطلاب من باكستان ومن الهند ومن السعودية، وتلقي هذه البروفيسورة الألمانية، هذه الألمانية وقفت عام 72 ميلادي مفتخرة وتتكلم في قاعة مليانة من طلاب ألمان وبريطانيين وأمريكان ومن جميع شرائح العالم يطلبون العلم في ألمانيا، وتعرفون أن ألمانيا معقل معاقل الطب، وقالت أن الطب في هذا الزمن الطب الألماني استطاع أن يكتشف أن المرأة تأتيها دماء تسمى طمث ورمث طمث، وهي دماء نجسة وتسبب الأمراض عندما يجامعها زوجها. فلذلك رأينا في هذا الطب وفي هذا العصر الحديث، واكتشفنا أن الرجل يجب وجوبا أن يعتزل المرأة ولا يقربها حال حيضها، وهذا اكتشاف نفتخر به كدولة اكتشفت هذا الاكتشاف العجيب قبل أن يصل إليه بعض الدول الغربية الثانية. قام واحد باكستاني يشر بيده بأدب، قال ممكن تسمعين لي يا سعادة البروفيسورة لأن هالفتحة دي مشكلة دي. قالت ايش عندك؟ قال هذا اكتشاف يعني عندكم تو جديد بالقرن العشرين؟ قالت نعم. قال هذا اكتشاف اكتشفتوه توكم حنا نعرفه قبل 20 قرن ميلادي و14 قرن هجري. قالت كيف؟ قال هذا موجود في كتابنا المنزل عن نبينا. قالت وين؟ وطلع من جيبه ايش؟ طلع الباكستاني الله يوفقه طلع القرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك ورتل عليها الترتيل عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى إيش يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله. أكمل الآية، انبهرت الألمانية قالت هذا موجود؟ قال نعم هذا بكتابنا. وين؟ مش وش مصدر الكتاب ذا؟ منين؟ قال مصدر النور ومصدر الهداية ومصدر البعثة مكة والمدينة المملكة السعودية. فجاءت إلى الرياض، التقت بعلماء الرياض، أعلنت إسلامها، رجعت ألمانيا محجبة حجاب كامل داعية إلى الله. فظل ثم إيش؟ آية واحدة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى إيش؟ للناس. شوف في ألمانيا تدري، بل أكبر عالم في اليابان، عالم في التكنولوجيا، وش يسمونه ذي حقت الأرض، أبحاث الأرض، جيولوجيا الأرض، الآن شوفوا موجود أسلم، ذكر الدكتور عبد الله المصلح وذكر إسلامه بآية. هذا القرآن يا أخوان لو المسلمون تمسكوا به استمسكوا به فاستمسك بالذي أوحي إليك، والله العظيم لتأثر العالم بهم. فهو أول كما قلنا هدى للكفار، فما بالك المسلمين، بل حتى الجن اهتدت به. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم إيش منذرين، آمنوا بهذا القرآن، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا إلى آخر الآيات، فتأثرت واهتدت بهذا القرآن. فلذلك الجن ترى فيهم مسلمين، وإن منا إيش الآية إخوان، وإن منا المسلمون، ومنا دون ذلك كنا يعني في مسلمين صالحين علماء كبار فحول من الجن، وفي كذلك عرابجة حونشية جن مصرقعين بايعين بكيس شعير. ترى صحيح والله، في صالحين وفي طالحين، هؤلاء الجن وهم كفار اهتدوا بهذا القرآن، اهتدوا هداية عجيبة. فلذلك هذه أول صفة، أنه هدى للمسلمين المتقين المؤمنين، هدى للكافرين. فلذلك لا تعجب يا أخي عندما شاهد كما قالت الحكمة، والحق ما شاهدت به الأعداء، عندما شاهد الوليد بن المغيرة وهو كافر لهذا القرآن. كيف ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو في مكة، كفار قريش كل يوم يجتمعون، كل يوم يجتمعون يتفكرون، هذا الرجل سفه أعلامنا، فرق بيننا وبين آبائنا وابنائنا، ما الحل؟ فقال الوليد بن المغيرة ابعثوني مندوب له أتشاور معه واتفق معه وشوف ايش تعرضون عليه. فقالوا يا وليد رح أنت مندوب عنا، اعرض اللي تبي عليه. أتى الوليد المغيرة رضي الله سلم وجلس معه وقال يا محمد إني عارض عليك عروضا. فقال الرسول قل يا أبا الوليد فإني أسمع. يقول رحمه الله بن عثيمين اسمعوا إلى أدب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى مع الكفار. قال له قل يا إيش أبا الوليد. ليش قال له يا أبا الوليد؟ لأن الكنية الطيبة النفس لما تطيبها. الآن الشيخ صالح خويي اسمه صالح مودي وولده اسمه محمد، أيهم أطيب نفسه؟ أقول له يا أبو محمد ولا يا صالح؟ رد يا أخوان يا أبو محمد. يقول الشيخ الله يرحمه العالمين حتى يطيب قلب هذا الكافر وهو كافر، قال قل يا أبا الوليد فإني أسمع. قال يا محمد إن كان الذي بك تطلب فيه رئاسة وجاه في قريش ويصير لك سمعة وصيت مكانة، نخليك رئيس علينا عشان تكسب السمعة كلها. قال ثم ماذا يا أبا الوليد؟ قال إن كان تريد مال نجمع لك من قريش حتى تكون أغنى رجل في قريش، أغنى من أمية بن خلف. قال ثم ماذا؟ قال وإن كنت تشكو من مرض بعثنا لك أحسن أطباء يطببونك. قال ثم ماذا؟ ثم صار يعرض الوليد عليه وفرغ. قال الرسول فرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال إذن فاسمع. قال ماذا أسمع؟ قال أنا سمعت منك، اسمع مني، أنت تقول إن كان بي جنون دعيت لأحسن الأطباء، إن كان يريد مال تعطينا أحسن المال، كان تريد وجاه رئيسك علينا، تريد أحسن الزوجات يصير مشهور عند النساء نزوجك، خلصت من العروض؟ قال نعم. قال اسمع. قال ما اسمع؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم. الرسول يقول هذه الآيات حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعقلون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا في قلوبنا في أكن، إلى آخر الآيات، حتى وصل عند قوله تعالى فأنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فوضع الوليد يده على فم الرسول قال كفى يا محمد. رجع الوليد إلى أهل مكة، يوم رجع أبو جهل يوم شاف وجهه قال أقسم باللات والعزة أن الرجل رجع بالوجه غير اللي ذهب به. وهذا يحصل لنا كلنا، واحد دخل الثانوية العامة طالب بيأخذ النتيجة، داخل مع خويه وياه يسولف مع خوياه وهو داخل يا أم حميد خلاص أنا رجع بالنتيجة وجهي يا أم حميد. إذا جاء طالع ما أخذ النتيجة تقدر تعرف وجهه ناجح ولا ساقط ولا ما تعرف؟ رد يا أخوان، والله بوجهه تعرف مرة. إيش بالرجال والله ما يعني مقفل الرجال ساقط أكيد جايب خمسة من وجهه تعرف. أبو جهل قال أقسم بالله والعزة أن الرجل جاء بغير الوجه الذي ذهب به. قال ما بك يا أبا الوليد؟ وش قلت لمحمد؟ ماذا قال لك محمد؟ ماذا تقول محمد؟ قال ماذا تقولون أنتم محمد؟ قالوا محمد تعبنا، محمد كذاب، حمق من القوم. قال لا لا لا لا لا تقول هذا، محمد الصادق الأمين ما هو كذاب، ما عهدنا عليه كذب وحده. قال ثاني محمد كاهن. قال ويلك ما جربنا عليك كهانة، ما قد شفناه يتكلم بالنجوم واللي يضرب بالحصى، ما رأينا عليك كهانة. قال الثاني شاعر. قال ويلك ما سمعناه ينظم الشعر حياته كلها، رسول ما قال بيت شعر، لا هو كاهن ولا هو شاعر ولا هو كذاب. قال الرابع إنه مجنون. قال ويلك ما علينا عليهم جنون عقل العقلاء محمد. فعرفوا ان الوليد ايش؟ انه تغير. قال ويلك يا ابا الوليد اصبأت؟ يعني غيرت دينك؟ قال يا قوم لقد سمعتم محمد كلام ما سمعت مثله قط، ان له لحلاوه وان عليه لطلاوه، وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق، وانه يعلو ولا يعلو عليه. هذا وصف ايش؟ الاصل الاصيل القران. يوم سمعوا الكلام ذا قالوا ويلك اصبأت، فسكت وكلموه وساكت يكلمونه وقعد ايش يفكر يرد على كفار قريش، هل يقول اسلمت ولا ما اسلمت؟ قال ويلك. في يوم سكت قليل ثم قليل قال ان محمد ساحر. فرحوا مره، قالوا كيف؟ قال ما رايتم انه يفرق بين الزوج وزوجها، بين الزوجه وزوجها، وين الاب وابي؟ فانزل الله قوله تعالى نفس الحركه اللي سواها الوليد الله كتبها في القران. قال انه ايش؟ فكر ايش؟ وقدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم ادبر واستكبر، فقال ان هذا ايش؟ انتم معي يا اخوان؟ ان هذا الا سحر يؤثر. الوليد قال هذا الكلام بالقران يصفه، بل والله العظيم الان في هذا العصر كفار الغرب بقراره انفسهم يعرفون ان هذا القران حق. وفي عهد احد الخلفاء المسلمون، عشان تعرفون ان هذا القران محفوظ، جيب لي كتاب محفوظ من كتاب اليهود والنصارى، كتاب التوراه كتاب من؟ انتم معي اخوان؟ اليهود والنصارى كتابهم ايش؟ هل تستطيع تجيب اثنين كتب او ثلاثه منها نفس النسخه؟ ردوا يا اخوان. لو تروح، انا رحت لاوروبا كلها، تطلع من تطلع من لندن وتروح عبر البحر لباريس، تدخل كنيسة، توك طالع من كنيسة بريطانيا، تدخل كنيسة باريس تلقى الكتاب الإنجيل الموجود حقهم غير الكتاب اللي هناك. تروح من الباريس لبلجيكا لأنها بجنبها بنفس الخط، وتدخل كنيسة تلقى كتاب غير اللي هناك، وتروح لهولندا تلقى، وتروح لألمانيا ونفس الخط ما تلقاهم متطابق. الآن تجي المسجد النبوي ثم تذهب المسجد الحرام، نفس المصحف ونفس المصحف. رد يا إخوان. الطير من كل المملكة تروح الخليج، نفس النسخة ونفس النسخة. الطير لإفريقيا، أنا والشيخ تونا جاي من 5 دول مارين، رحنا المالي ثم مرينا المغرب وطبينا مطار مصر، تذهب أي مطار أي مسجد أي مسجد مسلمين تلقى نفس الكلام، ليس فيه تحريف، لأن الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له إيش لحافظ. ويقول رحمه الله الشيخ السلمان في موارد الظمآن، جاء رجل من النصارى وكأنه رغب في الإسلام، ولكن أحب أن يختبر دينه ودين اليهود، يبي يشوف أيهم حق، دين اليهود والنصارى المسلمين. فجاء لكتاب دينه، هو نصراني، كتابه إيش؟ إيش أخوان؟ الإنجيل. يقول فأخذ الإنجيل وخطه بيده، وخطه بأحسن خط، وجعل له زبرقة خارجية، وضبطه يعني تغليفة عجيبة جدا، ونزل السوق، لكنه حرف بالكلام، يعني غير بالأوراق وقلب بالكلام. في يوم نزل السوق ونظروه النصارى، يعني ان التغليفه حلوه، ويقول وبعت منه ما بعت في السوق، سوق من؟ سوق النصارى، وهو ايش؟ محرف. يقول فاتيت الى كتاب اليهود، وشو؟ التوراه. يقول وزخرفت وضبطت وكتبت باحسن خط ونقصت فيه وزدت، وانزلت كتاب اليهود، نزلت بسوق اليهود، فاول واحد مضبوط ويبيعونه ويبيعوا كما يقول بكثرة. يقول فأتيت إلى كتاب المسلمين، وشو؟ القرآن. يقول فخططت بأحسن خط وغلفت بأحسن غلاف، ولكن أنقصت فيه شيئا قليل، شيء قليل نقص. يقول فنزلت إلى سوق المسلمين، وأول واحد أعطاه من المسلمين في السوق، هو يقلب في الصفحات، يقلب راح مكتب مثل المكتبة الباز عندنا ولا العبيكان، يقلب ما هذا، خذ ويعطيه لي جنبه في السوق، ومن واحد لواحد في السوق، حتى وصل إلى خليفة المسلمين. وصل وين؟ الخليفة. مفتاح الخليفة، ويلك يا رجل ما هذا، لأنزلن بك عقوبة، تقسم في قار ظهرك، أتحرف بكتاب الله يا رجل؟ قال يا أمير المؤمنين عارس لك، أنا نصراني وأريد أن أدخل في دينكم، وأحببت أن أختبر بكتابكم، اختبرت اليهود والنصارى فسقطوا ونجحتم أنتم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن هذا الكتاب حق. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له إيش لحافظون. أول صفة هداية، هدى للمتقين. ثاني صفة شفاء، وننزل من القرآن ما هو إيش؟ شفاء ورحمة. إذا واحد الله يحفظه إياكم ولا يريكم ما تكرهون، قولوا أمين، دخل في جني، وش اللي يطلعه؟ وش اللي يطلع يا شيخ صالح؟ القرآن. تجيب لك واحد جني، والله شيخ يا اخوان جاكم القى محاضره هنا، جابوا له واحد في عائله كامله، الاب والام اربع عيال في وسط عائله في بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرا ويقرا ويطلع الاب وتطلع الام ويطلعون العيال الثلاثه، بيجي واحد صغير بعد اسبوع جابوه وطلع الصغير، عائله كامله. والله اني دخلت عند شيخ في الدمام انه بيوم بدا يقرا، شيخ قوي، لان يا اخوان ترى ما كل واحد يصلح يقرا، انتبهوا، القراءه تبي لها انسان قوي. قرأ هذا الشيخ والله بدت الناس تصارخ وتسدح، قلت لا إله إلا الله. فلذلك أنا أسأل دائم بصراحة، حنا عندنا أولاد، من منا يجي بباله الآية وننزل من القرآن ما هو إيش؟ شفاء. بنتي صفية، بنتي سمية، بنتي فلانة مرضت، زادت حرارتها، طوالي وديها إيش؟ الطواري. هذا طبيعي ولا مو طبيعي شيخ صالح؟ هذا سبب لابد نفعله، يا عباد الله تداووا، ما أنزل الله من داء إلا له إيش؟ دواء. لكن من منا قبل أن يذهب بها وهو بالسيارة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. الفاتحة رقية ولا مرقية؟ في البخاري اللي لدغته عقرب شيخ القبيلة، من الذي يرقاه؟ من يا إخوان؟ واحد من الصحابة، جماعة من الصحابة مروا بقرية، مثل تقولون أنت رايح الآن المدينة الحناكية ولا عطا ولا القصيم، المهم مروا بقرية، وإن شاء الله أنهم مو مثل هذه القرية ذولا، لأن هؤلاء القرية بخل الله يحفظنا إياكم، ما هو بشروا من عندي، قولوا شروك الطيب ما عليكم زود. فيوم مروا ما أكرموهم، في خلال جلستهم بآخر القرية يستريحون، لدغ شيخ القوم فأتوا إليهم، قال معكم راقي؟ قال نعم أنا، لكن ما أرقيكم حتى تعطونا جعل، جعل يعني عن القراءة. فجابوا شيخ القبيلة، قرأ عليهم الصحابة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ختم الفاتحة. يقول الراوي في البخاري والله كأنما نشط من عقال. وأنا أسأل الشباب، انتبهوا، ما بي واحد يجاوب، الشباب ولا يزعل اللي أسأله، أسألك أنت يا شاب، تعرف العقال؟ إيش هو العقال؟ العقال هذا غلط يا حبيبي، ضحكت عليك، أنا أقول لك كذا ضحكت عليك، من يعرف العقال يا إخوان؟ أي وش العقال؟ اللي يربط فيه الإبل حق البعارين، إيه شد المعروف أجر مقفين، أنتم معي يا إخوان؟ يقول كأنما نشط من عقال، يعني كأنه مربوط بحبل وقام. يوم رجعوا للرسول صلى الله عليه وسلم أخبروه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها إيش؟ رقية. لذلك من أسماء الفاتحة إيش؟ الشافية. من منا إذا جاي ودي ولده حرارته زايدة يرقيه بصورة الفاتحة، وده ما يمنع أنك تديه، تعطيه في بدول، تعطيه بندول، هذه أسباب حسية ونأخذها شرعا، نأخذها تداوى يا عباد الله. لكن من منا يقرأ؟ من منا يقول ولده الصغير حط يدك وقل بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته، وتعلم الرقية الشرعية. لأنه إذا رقيته قبل لا تدي مستشفى، ثم ذهب مستشفى وعطاه الدكتور دواء، وأراد الله بقدرته بلطفه نزلت زانت حرارته وطاب الولد، يتذكر إيش؟ ها يا جمعان، يتذكر الرقية، يتعلق بالرقية من صغره. فالقرآن شفاء، القرآن هدى، القرآن نور. الله تعالى قال يا أيها الناس، سورة النساء، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم إيش؟ نورا مبينا. نور. أسألكم بالله، واحد طلع من المدينة رايح البدر وعنده قدامه نور، وشوي شوي بدأ يضعف النور، يضعف، يكمل مشوار البدر؟ رد يا اخوان، انا والشيخ جايين من تم ايش اسمه اللي تم ايش هي اي تم بوكتو اي جايين منها، انا والشيخ صالح، هذه عاصمه مالي، رحنا 1000 كيلو بر مدينه اللي فتحها طارق بن زياد بمالي، وحنا طالعين من مالي ودوبنا داخلين البر 300 كيلو بر، كان قدامنا الجيب، شاب يسوق هو الدليل، وحنا وراه، احنا معنا جيب اكس ار 2004 حق راعي البلد، وهذا جيب قدامنا، وحنا نمشي شويه صار يهدي لبك، نزلنا له قلنا وش بك؟ قال النور بدا يضعف. اللي معي طبعا الشيخ صالح، مع احترامي لي وتقديري له، والشيخ القعود كلهم يعني سواقين طاره، صح يا شيخ صالح؟ يعني ما عندهم خبره ميكانيكا، انا عندي خبره ميكانيكا، قلت شوف ترك لو مشيت تبي تخلص البطاريه وتفضى، لان الدينامو عندك يسحب والسير مرتخي، لا تمشي ولا طف النور وامشي. قلنا ما أقدر أخلي السيارة برا، نطفيها ونمشي. صار يمشي ورانا وحنا قدامه، حنا طبعا معنا جيب من النور ذا اللي يسمونه ذا الأصفر، اللي زوزو، مو زوزو، شو اسمه؟ زوزو، ها؟ زلن زلن مولعوا ورانا يمشي ورانا حوالي طور 150 كيلو 200 كيلو. أسألكم بصراحة، من اللي يقوده، حنا ولا هو؟ من الذي يقوده؟ نحن نقوده ولا هو يقودنا؟ رد يا أخوان، حنا نقوده، لأن حنا معنا إيش؟ نور. هو ما معه شاب، ما مع نور، ممكن يقودها أي واحد؟ لو ممكن، ما مع نور، ما مع قرآن. يا أيها الناس قد جاءكم نور برهان ربكم وزينكم إيش؟ نور. ما عندنا قرآن، مو ممكن أي شاب يجره؟ رد يا أخوان، مو ممكن أي واحد يأخذ بيده يسحبه؟ صح الله يا شيخ صالح، موجود أي واحد. إيش بك أبو حميد؟ قال يا أخي والله طفشان، قال خذ لك هذه البيضة والله تونسك. وإيش ذي؟ قال هذا بنادول جديد 2004. والله صحيح، ما قال إن الشيخ خمسة شرورة كم كيلو اللي لقوها كوكايين الأبيض البودر اللي لقوها كم كيلو حق الهيئة هروين شرورة، يقول المخدرات جت أكياس هروين، يقول كم بصحيح والله الدقة. يقول لي واحد مرة زرت لي ناس قال طبعا والله يشرب ويسكي تنبسط أنبسط. قلت أخي مبسوط الحمد لله من الويسكي حقك. وجاء عاد شوفكم اللي يشرب ويسكي الشيخ، طلعنا في الدولة الإسلامية أنا وياه قبل شهر نازل يصلي الفجر ولا أربع سكارة وسوابك السكارة يا شيخ صالح ورد مسك شماخه، والله شماخك حلو، عطني شماخك والله ما أدري، ويمسك شماغ الشيخ، الشيخ بروح يصلي الفجر قام أنا تروح يا زين شماغك يا ابن أجواد فكي أرحم أمك بروح أصلي. اي والله، واخرتها الشيخ جانا بدون شماغ، وين شماغ يا صالح؟ قال اخذوا السكران متوحم بشماغ. صح ليش يا شيخ صالح؟ مسكت على شماغ حق الشيخ هذا. ليش؟ لان الشاهد يا اخوان ان هذا الشاب اللي ما عنده نور ممكن اي واحد يقوده، فلذلك القران نور، والنور يا حبيبي اذا جاء في قلبك يقول صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه اخوان، اذا دخل النور في قلب العبد انفسح وانشرح، انفسح وانشرح. واحد شارب شال سوبر شال سوبر مكينة بلاوي. طيب هذول أسألكم بصراحة، هذول لو النور في قلوبهم، لو القرآن في قلوبهم، والله العظيم ما يقدمون على هذا. القرآن نور والله ينور حياة الإنسان. شوفوا العلماء، شوفوا عندكم الشيخ العباد والشيخ فلان والشيخ، وشوفوا طلبة العلم وشوفوا الصالحين، حتى الشيبان اللي في المساجد ما هم علماء لكن مداومين على قراءة القرآن. شوفوا وجيهم شلون تقل لمبة. شوف الشيخ صالح، والله أنا ندخل بعض القرى في الجنوب ولا في الشمال تشوف الشائب من سبحان الله من كثرة قراءة القرآن تقل لمبة وجهك. النور مفقود في حياة كل المسلمين. شبابنا إلا من رحم الله، انتبه، أنا دائما أقول يا إخواني إذا قلت شبابنا أقصد بشباب الأمة الإسلامية مو شباب السعودية. السعودية إحنا دائما نقول كلهم 18 مليون، القاهرة الحالة 20 مليون بس القاهرة كثر السعودية، لكن كيف يقرون القرآن؟ هل هذا النور في حياتهم؟ فصفاته من أوصافه أنه نور، أنه هدى، أنه شفاء، أنه روح. وكذلك أوحينا إليك إيش؟ روحا من أمرنا. يعقوب بن عثيمين جسد ما في روح، وش حاله؟ رد يا أخوان وش حاله؟ يموت. قلب ما في روحه في القرآن يموت. فلذلك إذا الإنسان داوم على هذا القرآن حياة روحه. جرب أنت يا شاب، جرب شف، اقعد لك نص ساعة ربع ساعة وقر شوف شلون صدرك ينشرح. أقولها بمرارة يا إخوان، والله إني قبل لا ألقي هذه المحاضرة لقيناها أمس الشيخ صالح وكذا نسأل الشباب متى تقرأ القرآن؟ أنا أحلف بالله بعض الشباب يقعد يومين ما يقرأ القرآن، يومين ولا أكثر. والله يا بعضهم يا إخوان، واحدة زهمت علي من بنات الأثرياء حتى يوم قالت لي أنت يعني أقدمت على انتحار وأنقذها الله في آخر لحظة. قلت ليش؟ يعني غالبا قد تكون حالات فقيرة. قالت والله يا شيخة الخمسمية مجدة عندنا في البيت ما حد يأخذها. 500 تعرفونها؟ اللي يسمونها رجال ألمع مسيلة للدموع. 500 الذي ماتها من أجلها أمس في جريدة عكاظ والجزيرة والرياض في جدة، والرياض عندما افتتحوا ذلك المتجر وقالوا سنعطي كابون بخمسمائة ريال لمائة وخمسين متقدم في الدرجة الأولى، أول واحد يجي 150 واحد هم يأخذون. كم احتشد حبيبي كما تقول عكاظ والجزيرة؟ تقول أن 70,000 احتشدوا عند متجر جدة و50,000 عند متجر الرياض. ثلاث وفيات وفوق 20 إصابة. أنا قبلك أقول لك أمشي أمشي أب، وتضاربوا عند البيبان ومكاشفة الشغب، مو مكاشفة الشغب وش اسمها؟ مو مكاشفة، مكافحة الشغب، جت ورشوهم بالمواطير حقة الموية عشان 500 ريال. أنا دق علي واحدة قريبة في جدة، دقت علي أنا ما صدقت لأن المبنى حقهم بجنب هذا، قالت والله أني حسبها جمرة العقبة قسم بالله تحلف. قلت يا فلان يمكنك مبالغ، أقول له ويوم ركبنا الطيارة ويسحب الشيخ الجريدة واللي بالصفحة الأولى حقة الرياض مصورين واحد الشيخ شافه، شفت الشيخ اللي مربوط الشيخ مربوط كذا. الشيخ حن عليك، طب 10500، 10500 أعوذ بالله. تقتتل الناس عند متجر من متاجر جدة، ظاهرة سيئة ولا حسنة؟ أسألكم بالله، واللي يقهرك ويفطر كبدك أن الجريدة مصورة إيش يا شيخ صالح؟ عبية البنات مصورة مدعوسة، يعني أن البنات مزاحمين، يعني البنت عصرت كما تعصر الليمونة بين فكي الرجل. أيوة ترى هذا مو من عندي، هذا من الجرائد، شوفوها جريدة قبل أمس حقة الرياض والجزيرة أول صفحة وعكاظ، عشان 500 وتعال صلاة الفجر متزاحمين الناس على باب المسجد. أنا ودي والله صدر يا رب ترزق لي مليار، قول أمين. إي والله بقول يا أخوان اللي يجي المسجد يصلي الفجر أبصكه بكابون 500 ريال. إي والله وش رأيك يزحمون يا صالح؟ ها؟ 200 ريال وزع شمار بس. فالشاهد أنه يا أخوان روح، أنه نور، أنه هدى، وفي الختام إنه فرقان. قال الله تعالى تبارك الذي نزل إيش الفرقان على عبده ليكون عمي، يفرق لك بين الحق والباطل، بين الغث والسمين. لأن في مجتمع الآن صار يقلب الحقائق، يجيك واحد في قناة العربية ويتفلفس يقول أنا مو لازم أقبل الدين، أنا حر أقبل الدين ولا ما أقبله. طيب أنت من بلاد الحرمين على كيفك يا حبيبي، أنت مسلم، أنت حكم كلام مرتد. والثانية تقول أنا على حرة أقبل الحجاب ولا ما أقبله، ما في شيء، الحجاب يفرض ولا يعرض، أنت مسلمة، لو ما أنت مسلمة ما نفرض عليك، صحيح لا يا أخوان؟ لكن ما تقول لا أنا إكسبكشن. إكسبشن وش إكسبشن؟ تعرف إكسبشن؟ ما أدري والله، يعني أنا يسمونها منطلقة. لا لا مو صحيح، لا لا هذا يفرق لك بين حق والباطل. وإلا والله وأختم وأعطي الميكروفون للشيخ صالح، أحلف لكم بالله يا إخوان إن الأمة شبابها وشيبها نساء ورجالها حكامها ومحكوميها إذا ما يأخذون بهذا القرآن وما تبعه من السنة والله أن يهلكوا قسم بالله. وإن يضحك عليهم بضح النهار، وقد ضحك عليهم خلال 50 سنة مضت من أيام بالله تصبوا القهوة وتسقوها هيل وتسقوها للنشامة مع ظهور الخيل، النشامة نلاقيها ونحييها، ويلك اللي تعديها ويلك وين، وضيعوا المسجد الأقصى النشامة. ننتبه، أنتم معي يا إخوان؟ أنتم معي؟ فجاء هذا الزمن زمن القنوات الفضائية تضيع الشباب. وإذا قلت للواحد مطرب مسكته في مطار قال لا يا أخي أنا إنسان حقيقة، أنا إنسان ديمقراطي، أنا بالعكس أنا أغني لكن إنسان عفيف. طيب البنات بوصل قاعدين يرقصوا يا فلان، وين العفة؟ وين القرآن حقك؟ وين الأصل الأصيل اللي ماجي عليه؟ وين الادعاء؟ فننتبه يا أخوان، لنقود أنفسنا أولا، ونقود أولادنا في بيئتنا ثانيا، ثم مجتمعنا اللي حولنا. نبين أنباط هذا الكتاب ونقول لهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن إيش وعلمه. قال ابن باز خيركم أي أفضلكم على الإطلاق، أكرمكم على الإطلاق. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم من فضل هذا القرآن كان إذا أراد أن يخلي واحد يأم القوم من يأمهم؟ من يا إخوان؟ أقرأهم لكتاب الله. عندما جاء الياس ويصلي وجاء الخليفة اللي يحكم بروطورية المأمون جاء إلى حس صغير ذا الولد الياس صغير توه وما بعد طلع شعره له أم القوم بس إنه حافظ. فقالوا الخليفة ارجع ارجع أنت ذا. قال كم سنك؟ قال يا أمير المؤمنين سني كسن زيد كسن زيد أسامة بن زيد عندما قاد جيشا فيه أبو بكر وعمر. يعني كم عمره؟ 16 17. فقال تقدم سكلتك أمك. بل إن بنت ابن بنتي أبي سلمة في البخاري أما القوم كم كان عمره؟ من يعرف نعطي جائزة؟ يرفع عيد عشان نعطي جائزة. أيه اللي قدام الولد الصغير أبوه طاقية مخرقة كم؟ صح عطف قيل 7 في البخاري وقيل 6. يقول ابن عثيمين رحمه الله باب جواز إمامة الصبي عشان القرآن. بل في أحد يوم ماتوا قتل الصحابة كان يقدم اللي في القبر من يا أخوان؟ أقرأهم لكتاب الله. فلنهتم وندرس أولادنا ولنعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. قال صلى الله عليه وسلم إن الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت إيش الخرب. كنا صغار ويمكن فينا كبار سن يعرفون، والشيخ يمكننا من أسناننا الخرابة وش اللي يدخل فيها يا شيخ؟ وش بعد ويدخل فيها كرمكم الله محنا صغار الحمار الأعرج والبس الأعور صح الله يا إخوان؟ وكذلك قلبك يا حبيبي البيت الخرب يعني بيدخل فيها البرتقالة وبيرتقل فيها خرابيط ودمعة وحيالة بيدخل بيتك بلاوي قلبك يدخل. انتبه هذه الخزع بولات فانتبهوا يا أخوان، لا أستاذ بالحديث عن الشيخ صالح، فإن هذا القرآن قرآن معاملات، قرآن معاشرات، قرآن آداب، يعلمك القرآن كل شيء، تريد تأكل، تريد تنام، تريد الشيخ صالح سيعلمنا ويتكلم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا ذهاب همومنا. أيها الأحبة، نحن بالقرآن شيء وبغير القرآن لا شيء. شبابنا بالقرآن يملؤون الأرض فلاحا ونجاحا، شبابنا بالقرآن يملؤون الأرض خيرا وبرا وهدى وتقى، شبابنا بغير القرآن يملؤون السجون ومستشفيات الأمل ودور الملاحظة. مسكين أب عنده يا أخواني ابن بعيد عن الله، بعيد عن القرآن، بعيد عن طاعة الله. والله يا أخواني إن الأب الذي عنده ابن بعيد عن طاعة الله، بعيد عن هذا الكتاب، هذا القرآن نعم الذي يهدي التي هي أقوم، تجد أنه في حيرة وفي إيش؟ وفي هم وفي غم. إذن إخواني نقول للآباء، إذا أردتم أن تكسبوا أبناءكم فعلموهم القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ليس خيرنا أطولنا ولا أجملنا ولا أكثرنا مالا ولا أحسبنا، خيرنا من نقدم أقرأكم لكتاب الله. بل النبي صلى الله عليه وسلم في سنن البيهقي يقول: أشرف أمتي أهل القرآن وأهل قيام الليل. الله أكبر، أهل القرآن الذين إخواني يحفظونه ويعملون بما فيه ويدعون إليه ويصبرون على الأذى فيه. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا إيش؟ بالحق وتواصوا بالصبر. أحباب الكرام، لا بد أن نهتم بهذا الكتاب. نعم، الذي أحبة الكرام يعرفنا ربنا. إخواني القرآن جاء ليعرف الناس ربهم، ربهم سبحانه الواحد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفائه. أكثر من إخواني نصف القرآن آيات تتكلم عن الله وألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. بل أعظم سورة في القرآن هي الفاتحة. نعم، الحمد لله رب العالمين. لا بد أن تعرف الله، اعرفوه لكي تعبدوه، اعرفوه لكي تعظموه، اعرفوه لكي تحبوه. والله إذا عرفت الله تزهد فيما سوى الله. الحمد لله الذي له الثناء الكامل، فله المحامد والمدائح كلها بخواطري ولساني. ولا أشكرنك ما حييت وإن أمت فلتشكرنك أعظمي في قبرها. الله جل جلاله لا بد نتعرف عليه، ربك الذي خلقك. نعم، أعظم آية في القرآن آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لازم نعرف هذا الرب العظيم يا أخوان. والله إذا عرفت الله تزهد فيما سوى الله. الله يغنيك عن كل شيء، كل شيء ما يغنيك عن الله. ربك حبيبك يا إخواني الذي ربانا، الحمد لله، استفتح الله، حمد الله نفسه قبل أن يحمده الحامدون: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، نحمده ربنا سبحانه. من رب العالمين؟ الرب هو المالك السيد. نعم، رباك بنعمته، رباك وأنت في قبرها وأنت في بطنها أمك رحم، كنت نطفة، رباك نطفة، رباك علقة، رباك كسل عظام لحمة، ثم أنشأك خلقا آخر، ثم تبارك الله أحسن الخالقين. الله هو الذي يربيك. نعم، بنعمه يا إخواني. لو في واحد الآن يعطي واحد لكزز ولا يدخل يا إخوان وظيفة، يقول والله منسى معروفك، معروفك كمال بطني، وظفني دخلني في وظيفة رسمية. نعم، طيب كم نعم الله علينا. الله أنعم علينا نعمة الإيجاد، كنت لا شيء جعلك شيء، كنت لا شيء، هل أتى على الإنسان إيش؟ حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ما كنت شيء، من اللي جعلك شيء؟ من اللي عزك ورزك؟ الله. ثم نعمة إيش؟ الإمداد. أيها الإخوان أضرب مثال لتضح المقال. الآن الله سبحانه نعمه عليك في إمداد. أخي الحبيب، هذا الجوال له إمداد؟ إيش رأيك من شباب؟ كلنا شباب الله، له إمداد؟ من وين إمداد هذا الجوال؟ من وين؟ بسرعة، ها؟ بالشريحة؟ لا يا حبيبي، الشريحة لكن شاحن. الاتصالات، نعم، عطى ذا واحد جائزة، جزاه الخير. إمداد ما تشوفه، تشوفه ولا ما نشوفه؟ في إمداد، بمعنى لو يقطعون الاتصالات يا أخوان الإمداد يشتغل الجوال؟ تشتغل الشريحة؟ خلكم معي، تشتغل الشريحة؟ ما تشتغل. ليش؟ قال لأن الإمداد قطع من الاتصالات. طيب عينك الآن لها إمداد تشوفه؟ ممن؟ من الله. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. عينك لها الآن إمداد، هل تحمد الله وأنت الآن تبصر؟ هل تحمد؟ إذنك لها إمداد، يدك الآن تتحرك لها إمداد من الله. وإن من شيء إلا عندنا، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. الله سبحانه الآن تحمد الله لما تبصر، تحمد الله لما تمشي، لا تحمد الله لما تفكر. ثم أخي الحبيب، بعض الناس ماكل الجوال يقول هذا الجوال يتحكم فيه، مو بنت تتحكم فيه، تتحكم فيه للصلاة. عينك ذي ما تتحكم فيها، عيني لا، هذا الله رزقك إياها، اللي يتحكم فيها الله، يدك يتحكم فيها الله، عقلك يتحكم فيها الله. ليش الله عطاك هذا العقل وأنت في بطن أمك؟ الله خلق لك هذا العقل، ليش؟ أنت ما تحتاج عقل في بطن أمك، أو الله يريدك تقوم، تخرج من هذا الرحم لكي تفكر. ليش تفكر؟ تفكر تأكل وتشرب؟ لا حبيبي، مو قبل ما تأكل وتشرب، تفكر كيف تصل علاقتك معه، كيف إيش تعبده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يوحدون، بل قال بعض العلم يعبدون أي يعرفون. إذا عرفته نعم تعلق قلبك سبحانه، تعلق قلبك بالله سبحانه. لازم بد نعرفه يا إخوان، لابد أن نعرف هذا الرب العظيم، نعم الذي أنعم علينا ربانا بنعمته. الآن عينك أخي الحبيب، هل أنت معبدها لله؟ إذنك مثل ما قال أخوي تسمع إيش؟ هل أنت ماشي وذاها؟ الذين يذكرون الله، الله مدح أهل العقول، من؟ الذين يذكرون الله قيام وقعود وعلى جنوبه، بينوم على دي ومن تغطي بالشرشف، وسبحان الله والحمد لله. ليش؟ لأنه يا إخواني من أصحاب العقول النيرة، الذين يذكرون قياما وقعودا إيش؟ وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يا أحبابي، بعض الناس متأثر من إيش؟ يدخل عند خويه يقول أنا متأثر من الفرشة حقتكم. يا أخي الفرشة مثل ستارة، اللون مضبوط رهيب، متأثر من الفرشات، وبعضهم متأثر من الكامري آمري، لكن ما تأثر من السماء، ما رفعت رأسك ورفعت رأسك إلى السماء وقلت سبحان من رفعها. بعدين يا أهل يا أهل المدينة، هل شفتم يا إخواني السماء لها صيانة؟ شققت السماء اللي فوق المدينة. الآن أي مبنى حكومي في قسم اسمه قسم الصيانة، كل شوي خارب عليهم شيء. طيب ليش ما خربت السماء؟ ليش ما شققت؟ صنع من؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء. من؟ الله. لابد نعرف هذا الرب يا إخوان، نتعرف عليه. نعم ترفع راسك إلى السماء تقول سبحان من رفعها، سبحان من خلقها بقدرته، سبحان جل وعلا، وتبصر وجهك وتقول سبحان من صورني، سبحان الجميل الذي جملني. هل تأثرت من صنع الله؟ مالك شبيه مثل ما قال أخوي، شوفوا مثل ما قلنا لكم نسخة أصلية في الكرة الأرضية كلها، ما في أبو جبل واحد أضخم مثل هذا، أضخم يعني يمشيها شوي، أمه تقول نتهبل، يقول أمه الله يجزاه. شفت يا أخي، ما في أحد اسمه صالح حمودي 100%، واختلاف ألسنتكم وألوانكم، شف عظمة الله في عينك، عظمة الله في شعرك، نظام شعرك يدل على عظمة الله. شعر راسك يطول، طيب شعر حاجبك ليش ما يطول؟ صير في وجهك ستائر الله يستر، ليش ما يزيد يصير وجهك لكن يديك تطول؟ صور لو يديك تطول الله يستر، كان ما عاد فيك الدور الأرضي ولا الثاني. صور لو يديك تردو بيطول طول طول يا الله يستر. لكن صنع من؟ الله. الله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر ايش؟ فهدى. هدى الضرس اللي فوق ينزل تحت، طيب اللي تحت ليش ما نزل تحت؟ ليش رقى؟ الأضراس تحت الأضراس، الأسنان تحت، هذا خلق من؟ خلق الله. لازم نعرف الله، تعلق قلبك بالله حبيبي، يفز قلبك إذا ذكر الله. بعض الناس خلى يدق الجوال إذا طلعه يقول فز قلبي أم سعود، فلانة زوجته، يعني أنت معي؟ بعض الشباب فز قلبي خوي أبو حميد، طيب يفز قلبك إذا ذكر الله حبيبنا الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا ذكرت الله تحس براحة، تحس بانسجام. أحباب الكرام، لازم تتأثر قلوبنا من الله، ما نبغى قلوبنا تتأثر من 500 اللي قال أخوي. بعض الناس تبي يضحك ورا 500 يضحك هذا شاف 50 صقت في جيبه 2000 ريال والله ولا مثل ما قال اعزم على مفطح. الله يجزاك خير والله انك كريم الله يجزاك. متأثر من الرز رز بوكاس الله يجزاك خير. بطنه مقبرة دجاج الله يجزاك خير وقعدان ما شاء الله متعثر لكن تذكر الله كذا وتجلس مذكر يا بمطوع روقنا يا مطوع. والله يا احبابي بعض الاحيان نجي زوجات بنذكر قال يا مطوع الذكر في المسجد يا حبيب امك مقفل يوم ذكرنا الله تقفل ليش تسمع اذ ذكر الله واذا ذكر الذي من دونه اذا هم يستبشرون. تعال عند بعض الشباب هلالي اذا ذكرت التمياط الله يفقه فلا يا شيخ الاهلي خالد قهوه اجيا حقيقه الله يوفق قهوه اجيا وفقته. لكن يا اخواني اذا جاء الذكر نسفل تعال عندنا جلسه ايمانيه تسفل اجواء منعشه بمن بذكر الرحمن حبيبنا ربنا خالقنا سيدنا مالكنا اللي يا احبابي ناصيتك بيده والله يغنيك عن كل شيء. وش تبغى انت تبغى رزق فابتغوا عند الله الرزق خزائن الله ملأة كل خزائن الدول تفنى خزائننا لا تفنى. شوف واحد عنده 5 مليار لا تتعجب تقول يوم زنقل قل سبحان الغني الذي أغناه الغني الله. شوف واحد جميل لا تتعجب من جماله قل سبحان الجميل الذي جمله كل جمال في الناس ذرة يسيرة من جمال الله التام. نسأل الله أن يورنا وجهه في الجنة اللهم آمين. وبعدين بين قوسين واحد شاب جمله الله يؤسفني بعض الشباب معطيه الله وجه جميل. طيب ليش الله معطيك وجه جميل يا جميل عشان ترقم تدخل أسواق يا هلو يا أسمر عبر. ليش بعض الشباب الآن قاعد مسوي نفسه عشان حلو شعره ناعم قاعد يغازل بنات الناس ما تتقي الله في وجهك. الله قادر يخربط وجهك يا شيخ خليك تضف وجهك. ليش الله عطاك جمال عشان تقول تشكره. إذا شفت وجهك في المراية تقول الحمد لله اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي. هي نعم مو بإخواني بس يمغط ابن الشيطان مثل ما قال أخي سليمان ترى حرب الخليج انتهت لكن حرب الشيطان ما انتهت. ايه في ناس الآن مغط الشيطان عايش يا إخواني بعيد عن الله ولا هو بداري عايش بعيد عن ايش الله مو ماله طارعة في حياته. يا أخوان ترى أعظم جريمة يقترفها الإنسان في حق نفسه أنه ينسى الله وذكره ما يتعرف. كيف ما تعرف ربك يا أخي ما تعرف اللي أنت في أرضه ما تعرف اللي لبت لحمك من خيراته. اتق الله اللي عطاك عقلك عطاك عينك عشان إيش تدلك هذا العقل على الله سبحانه. الكون يدل على مكونه والخلق يدل على خالقه والنعم تدل على المنعم جل جلاله الملك غير مملوك. يا إخواني الله خلق سماوات قادر بقدرته التامة التي ليست لها منتهى أن يخلق ملايين السماوات بحرفين كن كان سماوات وخلق السماوات والمجرات كخلق النملة سواء عند الله كله يسير لا يحتاج إلى جهد مضاعف جل جلاله ما يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. من؟ الله. هل عرفنا الله؟ والله إذا عرفت الله ما ينصرف قلبك عن الله يا شيخ. وش تبي انت تبي حفظ الله يحفظك من كل سوء حفظ السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. إذن يا أخوان هذا الكتاب جاء ليعرفنا ربنا. نعم هذا الكتاب يا أخوان الآيات أعظم الآيات فيه يا أخوان ولا تخلو صورة ولا تخلو آية يا أخوان إلا اسم من أسماء الله وصفة من صفاته يا أحبابي جل جلاله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الله سبحانه يا إخواني هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو السلام المؤمن المهيمن. وش معنى المهيمن؟ قال أهل العلم المهيمن المسيطر. هذا الكون مسيطر عليه من؟ واحد سبحانه كل الخلق تحت جبروته وقهره وعمره سبحانه جل وعلا. فهل عرفناه القوي المتين الغالب الذي لا يغلب؟ من؟ الله جل جلاله لابد نعرفه. والله يا أخي الحبيب بس توجه إلى الله وتعرف على الله واقرأ ماذا قال أهل العلم في شرح أسماء الله الحسنى. نعم حتى أخي الحبيب يطمئن قلبك لربك وتثق بوعد الله ووعيده. وأخي الحبيب تفرح عندما ينادي مناديه الصلاة خير من النوم. تفرح عندما يقول حي على الفلاح المؤذن يقول حي على الفلاح. اسمعوا يا ناس الفلاح الآن بس في بيوت الله ليس الفلاح في الدكان ليس الفلاح في العمل ليس الفلاح في المزرعة. حي على الفلاح أي بقعة في الأرض ما عاد تسر فيها فلاح، عندما يؤذن المؤذن الفلاح في بيوت الله فاسعوا إلى الفلاح وكبروا ربكم، الكبير هو سبحانه. إذن يا إخواني نريد أن نتعرف على الله عن طريق هذا القرآن. نعم كتاب الله سبحانه أيها الأحبة، هذا الكتاب إخواني ينبغي أحبة أن نعطيه من أوقاتنا. نعم نعطيه من أوقاتنا، بعض الناس يعطي وقته للشاشات، يعطي وقته لإخواني للكرة، يعطي وقته للروحات والجيات، وليس له القرآن لحظ من وقته. لا يا حبيبي، اعط الوقت أكثر وقتك للدين، لكتاب ربك. والله يا إخواني هذا الكتاب أحبتي لو صحت قلوبنا، يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه لو صحت قلوبنا لما شبعت من كلام ربنا. إذا صح قلبك ما يشبع من كلام الله سبحانه جل وعلا. أحبة أتدرون أن الصحابة كانوا يجلسون وكان عمر رضي الله عنه يقول لأبي موسى الأشعري وش يقول؟ يقول ذكرنا ربنا، شوقنا ربنا، يشتاقون الله، شوق يشتاق ربه. نعم الحبيب يشتاق إلى حبيبه، يحبهم ويحبونه. نعم أخي الحبيب، أخي الحبيب، أخي المبارك، احرص على إذا جلست وإذا جلسنا أن نذكر الله ونقرأ شيئا من كتابه، وفي بيوتنا يقرأ كلام الله. نعم إخواني ونتدبر هذا القرآن. الله أكبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أحبتي هذا القرآن منهج حياة الإنسان، قال سبحانه ما فرطنا في الكتاب من شيء تبيانا لكل شيء. الله أكبر أخواني، هذا القرآن هو منهج حياة المسلم. أخي الحبيب هذا القرآن جاء ليعلمك من تصاحب، لأن الآن في مجلس فيه شباب كثير وأكثرنا شباب. الله أخبرك أخي الشاب أخي المسلم من تصاحب، مو بأي واحد صاحبه، لا سيما الآن بتجز الدراسة وبعض الناس أي شاب من يوم يدخل الإخوان جت الدراسة يصادق أي واحد مدرسة، لا المدرسة فيها طيبين وفيها ناس منحرفين، ما تصادق أي إنسان. الله يخبرك من تصاحب، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطعش من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اسمع، نعم لا تمشي مع أي إنسان يبعدك عن الله، الغافل هذا المغلف قلبه مغلف بالغفلة، مغلف بالشهوات، نعوذ بالله، غفلة تجلس معه ما يذكر الله، يذكر كل شيء ويمدح كل شيء إلا الله سبحان الله. وهل وجدنا إلا نذكره ونعبده سبحانه؟ بعض الناس يا إخواني يمدح الجوالات ويمدح السيارات ويمدح البعارين ويمدح الكبسات وكو وش بعد ولا بدون والمطاعم، لكن يا إخواني تقول له ذكرنا بالله امدح الله، قال والله مطوع ما حضرت. أخي بتطلع جني أنت، ما تعرف تمدح ربك؟ وسبحان الله كل إنسان يمدح ربما بولغ في مدحه، ولكن الله من مدحه لا يحصي ثناء عليه، كل من مدح الله فقد استنقص قدره سبحانه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قولوا صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا هو، لا نحصي ثناء عليه، سبحانه ما ذكرناه حق ذكره، سبحانه ما مدحناه حق مدحه، سبحانه ما عبدناه حق عبادته. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه الكون كله في قبضته، أين يذهبون؟ أين يفرون؟ وين يفرون الخلق؟ ففروا إلى الله. وين الكون كونه، السماء سماء. أيها الإخوان هذا يا إخواني ملخص الملخص، ففروا إلى الله. يقول ابن عباس فروا إلى الله بترك المعاصي وعمل الحسنات والتوبة إليه، أو كما قال رضي الله عنه. نعم نفر إلى الله بترك المعاصي وعمل الحسنات، نفر إليه، لأنك أخي الحبيب إذا أقبلت على الله فالله يقبل عليك، وكما قال الله في الحديث القدسي الصحيح من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيت هرولة. أيها الإخوان هذا الكتاب أحبة الكرام يعلمنا كيف نأكل وكيف نشرب. قال سبحانه كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ما نبغى إسراف، تأكل وتشرب لا تسرف، لا ترمي لإخوان النعم في المزابل. والله أخويا يقول رحنا أفريقيا ناس جاعة، ناس يا إخوان ربما يا إخواني مات من الجوع، ونحن الآن بعض الناس يرمي يا أخواني يرمي النعم في الزبالة. ألا نخاف الله؟ ألا نستحي من الله؟ لابد أن نوجه الرجال والنساء ألا يسرفوا في موائدهم، خاصة في الليل، خاصة في الليل يا أخواني، لا نسرف في موائدنا ثم ترمى النعم الله واللحوم والرز وغيره في أعزكم الله في أخواني النفايات. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فلننتبه هذا أحبتي. هذا الكتاب جاء ليعلمنا كيف نمشي. قال سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. نعم إخواني، هذا الكتاب يعلمنا إخواني كيف نتخاطب مع الناس. قال جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. الله أكبر، قولوا للناس حسنا، حسن الكلام. لا بد أن نحسن للناس يا أحبابي، أحبابي، إحسان القول. الآن يحسب بعض الناس الإحسان بس بالمال، لا، بالقول. يقول أهل العلم: من لانت كلمته وجبت محبته. هل أنت أخي الحبيب من المحسنين في كلامك؟ إذا شفت خويك ابتسمت في وجهه وعطيته كلمة طيبة، الكلمة الطيبة إيش؟ صدقة. صدق يا أخي بكلامك الطيب. نعم. لا يا أخوان، بعض الناس شف خويه يقول: وينك كذا، يسبه، وينك وينك أمس كذا، أعوذ بالله، إلى هذا الحد؟ لماذا هذا؟ فأيها الأحبة نهتم بهذا الأمر، وينبغي علينا أحبة الكرام أن نهتم بكتاب ربنا، فإنه إخواني هو منهج حياتنا. أحبتي، هذا القرآن يعلمنا من نحب، مو أي واحد تحبه. قال جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. يا إخوان، ترى المحب اليوم في ناس الآن تحب ناس يا إخوان، يحب لاعب كافر نسأل الله العافية، يحب يا إخواني مطرب كافر. هذا يا إخوان لا ينبغي للمسلم. أخي الحبيب، تحب لله، تبغض لله، هذا الحب عبادة، ما تحب أي كلام، لا، أنت مسلم مستسلم لله، حبك لله، مشيك لله، أنت من الله وإلى الله. فلننتبه لهذا الأمر أحبة الكرام، ولنحرص يا إخواني ألا نحب إلا لله، وأن نجتهد يا أحباب الكرام في أن نكون أحبة الكرام ممن جعل نفسه وقفاً لطاعة الله. لعل أخوي سليمان يأخذ يعني قاطع ثم نرجع ونختم. ينقطع إرسالي إليكم. يقول الشيخ زخير: القرآن يعلمنا نمشي ونتكلم، والله تعالى قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فربط المشي بالكلام، كما أن لقمان عندما نصح ابنه ربط كذلك الصوت بالكلام وعدم التكبر، وقال: ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، ثم قال: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. نحن نسمع في كثير من أنحاء هذه البلاد من إذا لف عليه واحد أو أخطأ عليه واحد طوال يباشره بكلام بذي ويباشره، فإن لم تباشره الكلمات باشرته الإشارات. صح الله يا إخوان. وكنت في مكة سأزور الوالدة عند ملف حي المعابدة، كان رعي كامري شاب والله دي من الشباب يعني المستعجل المتهور، لف عليه هجم عليه هجمة قوية، وخرت عنه يعني اتقاء صدمته، فعندما أخذت ذات اليسار كان على يساري هايلوكس غمارتين، فحسيت أني أخطيت على رعي الهايلوكس، فقلت له كذا: ايش معناها؟ ايش معناها يا إخوان؟ يعني آسف، أنا شعرت أني أخطيت عليك فأنا آسف. أندر يا ثوريا أمشي. أي والله يا إخوان، وأنا متأسف. قلت له: يا أخي ما تقدر الجمال، كل هذا الحلو وتقول لي ثور يا أخي، قل لي يا غزال، قل لي يا ظبي. قال: أندر يا تكروني يا كور. أنا بنفسي هذا الكلام قيل لي، هذا يبين إيش؟ أنه ما تأدب بآداب القرآن وما عرف أن يتكلم بالقرآن. لكن أنا طبقت القرآن: وعباد الرحمن الذين يمشون، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا إيش؟ سلام. يخاطبني السفيه بكل قبح، فأكره أن أكون له إيش؟ مجيبة. يزيد سفاهة فأزيد إيش؟ حلما. كعود زاده الإحراق طيبا. اكتبها على السيارة، طب لون السيارة عشان ما تدخل السجن بكرة اللي بعده، لأن نقرب جنة عكاظ ونقرب جنة الوطن والجزيرة أن فلان ابن فلان أقدم على ضرب ودخل السجن. شوف السجن حق المدينة، روح ادخل، وأنا دخلت كم مرة، وش ناس الآن ما يتحملون كلمة واحدة يولع. والله واقف عند المواقف حقت جياد، وقفت السيارة فوق قلت لأولادي ينزلوا للحكم، وجيت نازل واللي واقف عند البوابة حق المواقف حق الجياد اللي عند الحرم، واحد زي كذا فوق، فرمى منديل، منديل عادي رماه، فطاح على راس اللي تحت. يوم طاح قال ما تشوف يا جزمة، امشي يا جزمة. فجيت سلمت عليه قلت الله يجزاك خير، ليش ما قلت له ما تشوف يا فراولة؟ أي محسن الفراولة ولا الجزمة؟ قال والله مطوع الفراولة أحسن. قلت ليش ما قلت له يا فراولة؟ قال والله صحيح، والله إنك صادق، أنا آسف يا مطوع أنا أخطيت. لماذا لا نلفظ الألفاظ الطيبة؟ ليش إذا واحد أخطأ عليك بدل ما تقول له كرمكم الله مجدك يا ثور ما تقول له يا قمر؟ صوروا كل واحد يلف على واحد يخطي، ما تشوف يا قمر؟ طيب يا غزال، أيوة يا حلوة، إيش رأيكم بصير المجتمع؟ ما أحلى المجتمع بهذا، صح لا سعد المهندس إيش رأيك؟ والله يا شيخ تصير أخلاق بين، لكن للأسف ليس على مستوى السعودية، والله في اليمن أنا والشيخ صالح العام والشيخ بدر عموش مطعم ودوب طالع الشيخ صالح ولا واحد يمني وامسك وأنا العموش مع صادور يا خبيري، قال خبيري اللي يذبح هو بكرية خبيري ويبي يجرح الرجل، الخبيري بيذبح الخبير يبي يجر جزل، لولا أنني أنا والشيخ فهد مسكناه بالقول بيذبح. طيب ليش؟ لماذا لا نطبق القرآن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض إيش هونا؟ يا أخي انتبه، يا أخي انتبه انتبه، حاول أن لا تمشي إلا بهدوء ولا تتكلم إلا بعد، قل لعبادي يقول التي هي إيش أحسن. ليش يا رب؟ شوف كمل الآية، من يكمل يا إخوان؟ إن الشيطان إيش بعدها مباشرة، قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان إيش ينزغ الدين وفقع راسه ونحن يقول وري أمشي. بعدين تكفى يا شيخ السديس، تكفى يا شيخ حذيفي، تكفى يا شيخ عثيمين، تكفى قتلنا ولدنا قتل فلان، تعال توسط. طيب ليش؟ لما أحرم نفسي هذا الشيء؟ والله جربناها يا أخوان، خلك حليم قدر المستطاع، لن تخسر شيء، بل ستكسب ثناء الناس، وسيقول لك الناس شوف أخلاق وأخلاق عالية، صح لا يا أخوان؟ لا سيما إذا كنت مدرس، ولا سيما أخص بذلك مدرسين ثالثة متوسط وأولى ثانوي، لأن عمر 15-16-17 سن إيش؟ مراهقة، دم المراهق فاير، يتحدى الأستاذ، إيش بك أستاذ أنت روقنا؟ أقول لك استعاد. فالأستاذ هنا يبغى لك إيش؟ يصير وسع صدر، يا ولدي الله يصلحك يا ولدي، لكن إذا كان الأستاذ يقول شوف أهجد يا ثور ما تسمع هذه مشكلة. قلت الواحد قال لا مو معقول مدرس كثار، قال لي يا حبيبي الدكتور في الجامعة يدخل القاعة يقول أسكتوا يا بجم. من هم البجم؟ البجم منهم؟ ما تعلم البجم؟ البهايم العجموات. بنت أختي تقول لي المديرة في المدرسة تقول لنا أسكتوا يا خرفان. أي والله بنت أختي يجوز لها يا خال؟ قلت لا غلطانة، المفروض تقول لكم أسكتوا يا عنزات. أي لأنها عندها مؤنث غلط، الخرفان مؤنث ولا مذكر؟ رد يا أخوان، الخرفان مذكر ولا مؤنث؟ مذكر، وهذولا بنات مدرسة ثانوية وتقول لهم اسكتوا يا خرفان، كنت المفروض تقول لكم اسكتوا يا عنزات لانكم مؤنث. قالت يا خالي يعني جوز؟ قلت لا انا اضحك على المديرة، مديرة عامة مديرة ثانوية فيها 900 طالبة تقول للطالبات اسكتوا يا خرفان، ومن الذي يدرس الخرفان؟ التيوس؟ طيب تقرأ هذا القرآن والقرآن للرجال والنساء، والله سبحانه علم المرأة كيف تتكلم فقال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وعلم المرأة كيف تمشي ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وقال الله سبحانه وجاءت إحداهما تمشي على استحياء، كذلك كيف تتحجب وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وقال سبحانه وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقلن قولا معروفا. نعم إن المرأة كذلك ينبغي عليها أن تغض بصرها، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. المرأة المسلمة الآن يا أحبابي تواجه حرب شعواء من أعداء الإسلام، يقول أعداء المسلمين كأس وغانية يفعلان بالأمة الإسلامية ما لا يفعله ألف مدفع ومدفع. نعم ويقول نريد المرأة المسلمة أن تنزع حجابها وتغطي به القرآن، هكذا علم أعداء الإسلام أن خروج المرأة ومخالفتها كلام ربها ومشاركتها ومزاحمتها الرجال في كل مكان أن هذا يفسد المجتمع المسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. فلتسمع أختي المسلمة ولتجتهد ألا تكون معول هدم في أمة الإسلام. نقول المرأة المسلمة أنت بالقرآن شيء وبغير القرآن لا شيء، المرأة المسلمة بتعاليم ربها تملأ الأرض فلاح ونجاح، تملأ البيت سترا وحجابا وهدى وسعادة، والمرأة بغير تعاليم القرآن تملأ البيت تعاسة وشقاء. مسكين رجل زوج عنده امرأة منحرفة، وي والله، وهنيئا للرجل الذي عنده امرأة صالحة تعينه على أمر دينه ودنياه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. المرأة الصالحة متاع. نعم أحباب الكرام، لا بد أن نوجه المرأة، ولا بد المرأة أن تسمع كلام الله. ومن الأحباب الأمور التي تثرج الصدر أن انتشرت يعني مدارس التحفيظ للنساء، ونحث النساء على مدارس التحفيظ، وأن تحفظ وقتها بقراءة كلام ربها وبعمل وبأن تعمل بالقرآن. فلتجتهدي أخية في طاعة الله، في قراءة كتاب الله، وفي القرب من الله سبحانه. أيها الأحبة، أيها الكرام، كلام ربنا أحبة تذكير لنا كذلك، والقرآن موعظة. قال سبحانه: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. لا بد إخواني أن نعظ القلوب بكلام ربنا. حبيبنا ربنا جل جلاله يعظنا، نعم، ويذكرنا بكلامه سبحانه. وخير ما وعظ الواعظون به كلام ربنا الذي نحن له ساجدون. ربنا سبحانه يذكرنا ويعظنا في كتابه، بل آخر آية نزلت من كتاب الله كما قال أكثر أهل العلم، قول الله جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اتقوا ذلك اليوم. نعم يا إخواني، يوم، نعم أحبة، تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أخي الحبيب، يوم القيامة ما في واسطات، ما في كبار شخصيات. ويل لمن أتى يوم القيامة ما تاب وما أناب إلى العزيز الوهاب. لا بد يا أحبابي أن نتوب وأن نستعد لذلك اليوم بتوبة وإنابة واستقامة على طاعة الله. نعم أحبتي، نحن في حاجة أن نصلح العلاقة مع الله، وأن أحبتي نجيب داعي الله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أما آن أن نتوب؟ ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ أما آن؟ لا بد أن نقول بلى قد آن، ونرجع للواحد الديان. إخواني، والله بعض الناس سوف بالتوبة بعدين أفكر. وهجم عليه ملك الموت، لا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فدعوة يا إخوان، نداء للجميع ونداء لنفسي وإخواني، أن نمسي تائبين ونصبح تائبين لله رب العالمين. أخي الحبيب، قبل أن تنام تب إلى العزيز العلام، تب إلى الله، الباب مفتوح. الندم يا إخوان، التوبة ما معناه ندم؟ نندم، كم عملنا من سيئات فهل ندمنا يا إخوان؟ هل يا إخوان نشعر بالندم والاستحياء من الله؟ كم تأخرنا عن صلاة؟ كم يا إخوان ابتعدنا عن الله؟ ولكن ربنا حبيبنا اسمه الرحمن الرحيم، اسمه الغفور، نعم الودود، يتودد لنا. فهل يا إخوان تعرضنا لربنا سبحانه؟ يا إخواني، لا بد أن نستعجل في التوبة والإنابة، ونتخلص من أي أمر ما يرضي الله في حياتنا. انتبه انتبه أخي الحبيب، لا يكفشك ملك الموت وانت متورط بذنب. نقول يا أحبة: ربح البيع يا من تبتم إلى الله وأنبتم. فلنعاهد الله سبحانه أن نصبح ونمسي تائبين منيبين له سبحانه. أيها الإخوان، أيها الأحبة، لا نسوف، ولا أحبة الكرام نتردد في توبتنا. بعض الناس يقول له تب إلى الله، يقول أفكر يا مطوع. يا أخي ما تبي تفكير، ففروا إلى الله كما قلنا، ملخص الملخص، نرجع إليه ونتوب إليه. والتوبة وشي؟ ندم من الداخل، تندم على ما مضى من ذنوبك، فالله يبدلها لك سيئات حسنات، وتعزم على ألا تعود، وتقلع عن ذنوبك الحاضرة. وهذه هي الغنيمة الباردة. يا أخوان بني إسرائيل إذا أراد أحد أن يتوب قال الله لهم اقتلوا أنفسكم، لكن الحمد لله لا تقتل نفسك ولا تشقق عمرك، ولكن تندم من الداخل وتندم وتعزم على أن تتوب توبة نصوحة. فلنتوب إلى الله ونصلح العلاقة معه أحبة الكرام، فنحن في حاجته، ولنتذكر باجتماعنا هذا اجتماعنا يوم أحبابي لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوان، يصف الله ذلك اليوم فيقول: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوا داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون أيها الإخوان، ما بعد كلام الله كلام، ولكن طواف الوداع أقول الله يا إخواني أن نجتهد لديننا وأن نعمل لديننا. نحملكم يا إخواني مسؤولية لا إله إلا الله. سمعنا أحبة ما كان صوابا فمن الله وتوفيقا منه فلنعمل به، وما كان خطأ فمن أنفسنا والشيطان والله ورسوله بريئان منه. ولكن إخواني لا أنسى أن أحملكم أمر عظيم ألا وهو مسؤولية لا إله إلا الله. يا إخواني، عندنا دفاع مدني يطفي حرائق البيوت، نبغى دفاع ديني يطفي حرائق الذنوب. يا أحبتي، والله بعض الناس يسكن يا إخواني في الرياض أو في مكة أو في المدينة وكأن عايش في نيويورك أو في باريس، اتصاله هناك عرايا، كل يوم يرى عرايا في الدشوش من هناك. يا إخواني كأن عايش هناك، يقص قصاتهم، نسأل الله ليهديه، وفي غفلة ويحرك وقلبه متعلق ب يعني حياتهم. نقول إخوان لا بد أن نرحم أبناءنا وأخواننا، شبابنا الخير مزروع فيهم، ولكن كيف نوجههم إلى الله؟ وكيف إخواني نقدم لهم ماذا؟ نقدم لهم النصيحة بالموعظة والابتسامة والحكمة. يا إخواني، كم من الشباب عرفناه كان طاغية أصبح داعية، كان يا إخواني معول هدم في المجتمع أصبح يا إخواني ملبنة بناء وعطاء. والله يا إخواني في ناس كانوا يا إخواني ملفاتهم في الدنيا في المباحث وملفاتهم في الهيئات، الآن يا إخواني يصدر مجلس ويذكر بالله. لماذا؟ جاء إخواني من رحمه بعد الله، أرسل الله له أناس تفكروا فيه الله سبحانه جل وعلا. أحبه يحب الرحمة، بعض الناس يا إخواني ما شاء الله عنده يا أحبابي رحمة بالناس. نعم يا إخواني، يتفكر في جيرانه، يتفكر في إخوانه، مو بس أنا وبس أصلي وأنا بس أنا أذكر الله فقط بس، لا، يتفكر في الناس، يتفكر في من حوله. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وما أرسلناك لرحمة للعالمين وأنذر عشيرتك الأقربين. لا بد يكون عندنا هذا الهم. فيا إخواني تفكر في هذا الإنسان الذي لا يأتي إلى المسجد رحمه. نعم، وتفكر ودعا له في الليل وذهب إليه في النهار، وعند ذلك يا إخواني تكلم معه بالكلمة الطيبة التي جعلها الله مفتاحا لقلبه وهداه الله سبحانه. فيا إخواني الله أن نكون دعاة نحمل هم الدين. والله يا إخوان ما انتشر كثير من الباطل وما كثر الغافلون إلا لما قل المصلحون. نعم يا إخوان العباد كثير في المساجد، ولكن أين المصلحون؟ أين يا إخواني من يصبح ويمسي وهمه الدين، مو بهم الطين وهم الخمسمية وهم، لا يا إخوان نحن ما نقول نجمع المال، المال سلاح المؤمن، ولكن نجمعه لماذا؟ مو عشان يا إخواني شهواتنا ويا إخواني روحات، لا، الصحابة جمعوا المال وأنفقوه في سبيل الله. عندما نذروا أنفسهم لله وسخروا أنفسهم لله، الله سخر لهم الدنيا. فيا أمة محمد، الله الله في الدعوة بالحكمة والموعظة بابتسامة بالزيارة بالدعاء. نعم نحرص بالشريط الإسلامي، نحرص يا إخواني البيئات لنا، نزور الناس، نتجول على الناس، نروح. نعم قالوا قد جاءنا نذير ولا جلس، أو من كان ميتا فأحينا وجعلنا له إيش نور يمشي، ما قال يجلس، أمش عندك نور الدين قرآن. في ناس مساكين عايشين في الظلام، ارحم ترحم، ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء، فلنكن رحماء يا إخوان، ولنوصل خيرنا لغيرنا. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، والله قال سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ما في أحد أحسن من قول الذي يربط الناس بربهم، الذي يربط المخلوق بالخالق، ويعظم الله في أرضه ويكبر الله في أرضه، هنيئا له. والله إذا رفعت ذكر الله في أرضه الله يرفع ذكرك. لماذا رفع الله ذكر الصحابة والسلف الصالح؟ لأنهم رفعوا ذكر الله وقدموا أنفسهم لله، فالله رفع ذكرهم وجل وعلا سبحانه أثنى عليهم. نعم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا، أن ينفع بنا وبكم الإسلام والمسلمين، وأسأله سبحانه أن يقر أعيننا ويسعد قلوبنا بعز الإسلام والمسلمين وذل الكفر والكافرين، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وشاهدا لنا يوم نلقاه. اللهم آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا شاب يقول فضيلة الشيخ، أنا مبلي بفتاة تتصل بي كل وقت، وغيرت رقم جوالي أكثر من مرة فأجدها تعاود الاتصال، ماذا أفعل؟ جزاك الله خير. لا يا أخوان، ترى أخطر قضايا يصاب بها الشباب قضايا الحب والغرام، لأني أنا من الناس الذي لا أغلق جوالي يشوف الشيخ صالح شفقة بالشباب، لأن فعلا اللي بينتحر عشان واحد والله زام علي قسم بالله زعلان، ما رديت عليه، ما رديت عليه، كنت مسافر الكويت ورديت عليه في خلاص، قال ايش فاتك عليا؟ قلت اخي بروح اسافر الكويت يا اخي مشغول. قال انا بنتحر. قلت لي ايش؟ قال انا احب واحده 8 سنوات احبها. قلت طيب اتزوجها. قال ضحكت علي وحبت واحد ثاني. اي والله، وانا يا شيخ قلت بكلمك لان واحد اعطاني رقمك، لكن بروح بطلع اعلى عماره عندنا وبرمي نفسي وبكتب لها ورقه ساقتل نفسي وسيسالك ربي يوم القيامه لماذا قتلتيني. انت ايش الفتوى ذي يا حبيبي؟ الله يرحم امك اللي جابتك، ايش الفتوى ذي؟ تقتل نفسك عشان بنت؟ فاخطر قضايا قضايا الحب والعشق والهيام، انتبه. طع جوري يا شاب اتركها هذه، وغير جوالك كما قلت، واذا غير جوالك ما هي لقيتك، شلون تلقاك؟ حتى لو غير الجوال مو صحيح. وبعدين يا اخي اذا اتصلت، احنا جينا غلطات وجينا رسائل وجينا اتصلنا، قضايا الحب هذه على مستوى العالم، حتى مستوى العالم الكافر والله من دخل فيها معذب. وقد سويت قبل لا اطلع شريط موجود ويباع في الاسواق اسمه شنو شريط؟ وهم الحب، شريط وهم الحب. والله سويت استفتاء على الدول والخليج كلها، مو بس السعودية، الإمارات، كل مرة الدولة أسأل، ما شفت واحد يحب ومرتاح، كل اللي يحبون معذبين، إلا اللي يحب لله مثل حب الزوجة، هذا حب لله ما في شيء، ترسل له زوجته. قولوا لي في الجامعة يعني الواحد ما يرسل زوجته؟ قلت له لا ترسل واحدة، ما شفنا واحد قال حبيبي ريحني. شفت أحد؟ ها يا جماعة شفت أحد؟ ما شفت أحد. والله اني دخلت تحت كوبري اقضي حاجه تذكرها بين الرياض والقصيم، داخل تحت العباره وتحت العباره انا معذب، وتحت الكباري عايش بحبك حبيبي. الحكومه تعطي قرض روح السنه. فيا شاب ابعد عن هذا الحب. سؤال ثاني بسرعه. ندعو منكم الجليس الصالح والجليس السيء، وشكرا. الجليس الصالح الذي ياخذ بيدك ويديك المسجد، والجليس السيء الذي ياخذ بيدك ويديك القهوه. أجيب الصالح اللي يأخذك ويعطيك شريط سعد البريك، سعيد مسفر، يجيبك الملتقى هنا، يأخذ بك ويقول روح نروح نغسل قلوبنا. وين نغسل قلوبنا يا جمعان؟ في المسجد النبوي، نقرأ قرآن، نشرب من زمزم، نجلس ما بين منبر وسلم وروضة غرفة عائشة، غرفة سلم ما بين منبر الرسول صلى الله عليه وسلم وغرفة عائشة روضة من رياض الجنة. هذا يدل كم اللي يأخذك ويعطيك تستس ليموني وأم حفيرة وتنفيقة. اترك ذا، هذا صاحب سوء، الله يجزاك الجنة. هذه الصفات والعلامات. قالت لي أمي متع الله بعمرها وهي عجوز حكيمة، قالت يا وليدي يا سليمان، وأنا توي في الابتدائية، قالت يا سليمان من ماشى المولين ولا من ماشى مصلين صلى، انا زودت على امي من ماشى الفلتين فلت. تروح اخلاقك. والله عندنا شباب في القصيم عيال حمايل طيبين رجال اباهم رجال، بس مشى مع واحد حونشي عربي مسحب جلنطال فسلم بيت الريوس، دخلت سجل القصيم في بريده ولا قدام، ايش جابك هنا؟ يا والله يا شيخ سامي ما اكذب عليك، مشيت مع واحد ورطني. انتبه، اللي يدلك المسجد يدلك المحاضرة يدلك الدرس خذ يدها، اللي يدلك القهوة يعطيك رقم بنت يدخلك السوق الغازل هذا صديق سيء. سؤال آخر فضيلة الشيخ يقول أود التنبيه على مخاطر الدش في البيوت. عش الحمامة يعني دش. الدش هذا على مخاطر العش. والله هذا الدش يا أخوان لا يشك أحد في ضرره ومفسدة المجتمعات الإسلامية، وإلا فإن الشعب الياباني يقول اعطني شاشة أصلح بها شعبا، وكلنا نرى خلال سنتين كيف ظهرت بصمات قناة المجد علينا. صح يا إخوان، أولادنا بناتنا بل حتى كبارنا. صح يا إخوان، ظهرت بصماتها قبل سنتين ثلاثة. قل لأي واحد صغير قلت تعالي شدري يقول لكم ما تربيت بيت. فالإعلام خطير، جهاز معمر أو جهاز مدمر. خرجت في القناة الفضائية أنا بنفسي في قناة الشارقة قبل مدة، فكانت امرأة تقلب القنوات، امرأة مسلمة من بلاد الإسلام لم تركع إلا ركعة، وفجأة شافتني والشاشة نضحك زي كذا يعني، فتعجبت شو المطاوع هذولا المقدم وكذا ويضحكون. فتقول لي هي بنفسي وقفت القناة وصرت أسمع. يوم طلعت اتصلت تبحث على التلفزيون وين هالرجال، قالوا إنه في دبي عند عائلة فلان، اتصلت على العائلة. المهم لي ما جابت خبري، فكلمت العائلة أنا عندها، قالت يا شيخ تسمح تتكلمك هذه الأخت من حجاب الإسلامية. قلت سلمي، كلمتها ولا بنت مترفة بنت منغنغة بنت كذا وبنت عايشة في جو أوروبي في كندا على قولهم. فقلت لها يا أختي كانت تبين الخير وتأثرتي، بكرة البيت اللي حنا فيه عندهم جلسة تعالي شوفي. قالت يعني بس أنا ماني متحجبة وأنا أمشي سوبر. تعرفون شو سوبر؟ سوبر دلكس. لا ايش بدون حجاب؟ بدون حجاب سهل يعني، على قصدها تلبس شورت وفنيله مزلط وحاطه هذه الفنيله القصيره ذي اللي تطلع الصره. اي والله. قلت انت تعالي وسهل الله، اللي موجودين حريم مو رجال، هذا درس الحريم. قالت اخاف يزعلون علي. قلت رعت البيت مره ثانيه، رعت البيت قلت يا ام فلان، قلت لولدها يا فلان يا حسين اذا جتك وتجي تحضر. والحمد لله صارت جلسه من خلف حجاب طبعا، وصار كلام دين وصار فيه شوي ضحك وشوي وناسه. تعجبت، قعدوا معانا اخوات ولا الاخوات الموجودات اثرياء اعطاهم الله مال مثلها، بل اعطاهم مناصب قياديه مثل بالعلم العصري. تاثرت، عاش الجو. طبعا انا رجعت السعوديه بعد مده، كلمت الولد هذا ولد الام، قلت ها وش اخبار فلانه؟ قالت ان تكلم امي تقول الحين لها اسبوعين صارت تصلي يعني الان الحمد لله. يعني كانت ما تعرف شيء من الإسلام، أمها هذه أم الأخ علمتها، دخلتها الإسلام الجديد علمتها الصلاة. فضل الله ثم إيش؟ فهمت القصة من أولها؟ فضل الشاشة. واحد الآن أعرفه كان أكبر حوانشي في باريس، هو سعودي طبعا لكنه أكبر حوانشي في باريس، يتكلم علي أنا الشيخ صالح، بس أنا ما أقول للشيخ صالح لأن أعرف اليونسة. يقولوا قاعد يطقطم في القنوات في باريس وعنده الجير فريند حقته، يقول قاعد إياه وطقطق وطقطق وخلط أصبر. يقول ودك ليه 27 في رمضان ولا السيس رافع يده في الحرم، اللهم هذه شباب المسلمين، ويهزون الناس صحون. يقولون وقف شعر جلدي انتفضت، يقول حسيت بهزة. يقول اللي هذه اللي عنده فرنسية يعني قالت له ايش بكذا، قال كعط كعط كعط في الفرنساوي طبعا. طلعت في الفرنساوي، سك الباب ودخل. يقول هو يقول دخلت واغتسلت وشنطتي وعلى المطار. يقول والله يا شيخ سليمان صليت وراء السيس 29. هذا كلام عام 1407، الآن داعي من كبار الدعاة في المملكة. فضل الله ثم إيش؟ شاشة. فالدش يقول لك، الدش يقول واحد شروا من عندي، قل شرق الطيب، قل شرق الطيب يا إخوان، شاعر جال حرمته والوجه متغير، ضايق صدره، أنت معني عسكري؟ ضايق صدره، أي والله، ضايق صدره. قالت له حرمته وش بك يا فلان؟ هو شاعر، دخل البيت وتغير وجهه. قالت له حرمته وش بك يا فلان؟ قال وش بي؟ اتركيني يا أم فلان. قالت له تعلمني. والله ما تنام وانت متكدر. قال البارحة كني على الوجه مصفوح، قال البارحة كني على الوجه مصفوح، وهاضت على قلبي هموم كثيرة، لا نبلى عاري ولا ملمس الجوع، الحمد لله ما علينا قصيرة، لكن حصل لي موقف غير الشوع، وبعض المواقف يا النشامة خطيرة، مريت بيت فوق هدش مرفوع، يلا دخيلك من ضياع البصيرة، في هالخنا والفسك مرئي ومسموع، زود على بيته يفسد قصيرة، هذا يا ناس عمل مو مشروع، وشلون يجعل على البيت عيرة، لكن هذا زمن صار فيه الصعب طوع، قام الجمل يرغي وضيع حديرة. ها؟ ما بعد خلصت، اصبر باقي بيتين. من اللي يرغي يا اخوان؟ لا الله يهديكم، الجمل يرغي عسكري؟ ردوا، الجمل يرغي؟ يقول قام الجمل يرغي وضيع حديره، من اللي يهدر؟ يا اخوان من الذي يهدر؟ البعير والناقه ترغي. يقول الشاعر قام الجمل يرغي وضيع حديره، اليوم قام يتبع عقب ما كان متبوع، حطت لها الفاطر حبال قصيره. من الفاطر؟ الحرمه حطت الدش بسببها. بنت عمي عندها واختي عندها، بس كل حرتنا كلهم مطاوعه، قالت الحمد لله نحط شراع ما يدرون. طيب الله يدري ولا ما يدري؟ انتبهوا انتبهوا يا اخوان، والله الدش اقسم بالله جهاز مدمر اذا لم يستخدم صح، والا فقناه قناه الفضائيه تعتبر قناه دش تحطين الاصعان، لكنها تنشر الخير تبث الخير. والله ما راح الدوله من الدول الاسلاميه اللي يشكرون يقولون الحمد لله على هذه القناه المباركه. اللهم حرم الحاضرين على النار، اللهم حرم الحاضرين على النار، اللهم حرم الحاضرين على النار. حقوق الطبع والتوزيع محفوظه لدى تميم للانتاج الاعلامي والتوزيع وتسجيلات البشائر الإسلامية بالأفلاج، الرياض، هاتف 411-4244، فاكس 411-2422، صندوق بريد 38126، الرمز البريدي 11459. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.